إن عذاب عقوق الوالدين عند الله تعالى عظيم، حيث إن عاقهما لا يدخل الجنة مع المسلمين الأولين، بل يدخلها بعد عذاب شديد مع الآخرين إن لم يعفو الله عنه، وذلك لأن هذا الذنب هو من كبائر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، رواه البخاري، أي لا يدخلها مع الأولين، وليس المعنى أنه كافر محروم من الجنة.